والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فإن الكون الذي نعيش فيه والذي هو مسخر بقدرة الله تبارك وتعالى تحدث فيه حوادث على خلاف ما عاد الناس. هذه الأمور والظواهر التي تحدث على خلاف ما اعتاد الناس يفسرها الناس حسب اتجاهاته. فمنهم من يقول هذه ظاهرة كونية، خلاص حاجة بتحصل خلاص بفسرها تفسير علمي لأن مثلا كذا حصل بسبب كذا، ومن قائل هذه ظواهر طبيعية. طبيعية يعني اعتادها الناس، ولعله يقصد ان الطبائع او الطبيعة لها تخلق في ذلك. وكلا التفسيرين يبعد بالناس عن مراد الله تبارك وتعالى من احداث تلك الظواهر التي تاتي على خلاف ما عهد الناس. يعني مثلا في عز النهار في عز الصيف تجد الشمس يحجب وقوعها لفتره، طبعا مما من الله به على العباد مساله التوقعات وفقا لاجهزه الرصد والتحليل والكلام ده، يحصل انها توقعات بانها بسبب وقد يحصل، لكن هذه وغالبا ما يكون على وفق ما توقعوا وقرروا. طيب هذه الظواهر التي تحدث في الكون ان فسرناها بانها ظواهر طبيعيه او ظواهر كونيه بعدنا بالناس عن منهج الله تبارك وتعالى وعما اراد الله عز وجل من حدوث تلك الظواهر. بقول الله عز وجل ان الشمس ينخسف ضوءها وينكسف ضوءها في النهار في رجعه النهار، والقمر ينخسف ضوءه في غربه الليل. يعني مش مساله طبيعيه، مساله طبيعيه ظاهره طبيعيه ظاهره كونيه، لا ابدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ذلك في عهده عليه الصلاة والسلام وفي زمنه وكسفت الشمس كما في صحيح البخاري من حديث ابن هريرة بن شعبة عن غيره يوم مات إبراهيم، المؤمنون فسروها تفسير يشابه هذا، قالوا انها تفسير يعني هذه ظاهرة حلفت كأنها يعني غضبا لموت إبراهيم أو بيانا لمكانة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير بعد ان صلى خطب الناس، بلغ يعني فزع الى الله اولا بمن معه من المؤمنين ثم قام فيهم خطيبا فقال ايها الناس ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله. دي رواية، في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال يخوف الله بهما عباده أو من شاء من عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا. لأن هذه الآيات يرسلها الله عز وجل تحذيرا للعاصين واستنهاضا لهمم الطائعين. فإنه كما حدثت مثل هذه الأحداث بقدرة الله عز وجل فإن أجلكم بأمره تبارك وتعالى، وكما أنكم معرضون لحدوث تلك الحوادث فكل معرض بأن يأتيه أجله في أجله في لحظة، فليكن كل منكم على استعداد للقاء الله في كل لحظات الحياة، وبالتالي كونوا دائمي الاتصال بالله عز وجل حريصين على طاعته. ولذلك هو لكن التوجيه النبوي ما كانتش ظاهره طبيعيه. المساله دي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مره، على الاقل يعني خلينا نقول بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم حدثت مره يوم مات ابراهيم. احنا في زماننا بتحدث كل قد ايه؟ ده ممكن في السنة مثلا تتكرر مرة مرتين، وأبدا أحيانا تبقى مثلا في مكان على حساب مكان آخر وفي مكان مكان آخر وهكذا، إنما تتكرر. وهذا إنذار من الله عز وجل وتخويف. ولذلك رسول الله قول عالم كما سمعت أنهم بينما هم في مساكنهم لا هلالين إبرأوا سحابا معتقبا في السماء في الأفق فقالوا هذا عارض ممطر السحب فيه وراءها بطر وخارق وعارفين حياة الجزر يعني ساكن الجزيرة العربية بالنسبة للمطر المطر يمثل عنده أهمية كبرى صبيان القيادة مطر عنده فقال لهم الله بل هو ما استعجلتم به تاني انتم تتعجلوا به لم يكن هود وتقولوا له فاتنا بما تجدنا فقد اتاكم وعد الله بل اتاكم وعيد الذي توعدكم به بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم سخرها عليهم سبع ليال صرصر يعني متتابعه شديده الهبوب قيل فيها برد شديد اهلكهم وقيل فيها نار احرقتهم هذه معنى ريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حصوما الحصوم كانت الحسب والقطع يعني قطعا دابرهم واستاصلتهم عن اخرهم فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم الباقيه قال الله عنها تدبر كل شيء بامر ربها يعني دمرت ديارهم ودمرت ابدانهم واموالهم فما اثر عليهم ولا على من تلف تدبر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكن اثار تدل على انه كانت هنا حياه في يوم ما عبره من الله تبارك وتعالى يذكر بها عباده وعسى ان يعتبر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذ هذه الاشياء وما اخذ اللي الناس بتاخده به ويوم خصوم الشمس تلاقي اللي يقول لك جيب لك معرفش نضاره عشان ايه يقول لك بيشوف بها ايه مرتب ايه وتباع باسعار وكلام بالعكس كانوا يفزعون بامر النبي صلى الله عليه وسلم الى المساجد ولذلك حتى لان هذه البهائم الغريبه جاءت صلاتها او الصلاه التي شرعت لها بصوره توافق ذلك وفيها ركوعان على خلاف الصلوات التي اعتاد الناس وركوعات التذلل والخضوع بخلاف السجود، السجود علامه الاعظام والمحبه انما الركوع علامه الذل والمسكنه كانه زيد فيها ركوع ليكون ذلك فيه مزيد من التذلل لله والتضرع اليه ولذلك عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كانت اذا هبت الريح دخل وخرج وتغير وجهه وعرف الفزع فيه فكان الله سبحانه وتعالى كما سالنا امر طبيعي زي ما الناس بتقول يقول وما يؤمنني وقد راى قوم عارضا في السماء فقالوا هذا عارض ممطرنا فقال له الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ولذلك أخبر الله عز وجل لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل عليه آيات من السماء وقال له برضه نفس الآية الأنبياء والمرسلين من قبله وآتنا ما تعدنا متلبدا قال الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف هذه التي تخوف الله بها ولذلك مثلا كان يربط الناس مع تغير هذه الأحوال بالله ولذلك ما قال لك بقى اعتبسها عالي والكلام ده دي أمور طبيعية وأمور ينبغي أن يعني نكون معها إيجابيين إنما في الوقت نفسه لنفس على الله زي ما هو عقوبة حتة يحصل تغير في البيئة تغير إيجابي حتى يعني تعود الحياة إلى طبيعتها لأن الاحتباس الحاجة سيكون عنه كذا وكذا وقالوا الكلام ده من عشرات السنين وكلام ينبغي أن يصحب ذلك قبله وبعده لجوء إلى الله تبارك وتعالى وتوبة إليه من الذنوب والمعاصي عسى أن يكشف الله ما به وإن لم يشف ستة الأشجار فقط لا تنفع عنا هذا الفوائد إنما اللجوء إلى الله تعالى وصدق الروح إلى الله هو الذي يكشف الله عز وجل به ما نزل بعباده وما نرسل بالآيات إلا تخويف عشان يخوض حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم ندب العبادة ندب أمته إلى الصلاة عند تغير هذا الأحوال كسوف الشمس وكسوف القمر والكلام فإذا رأى الإنسان أمرا يعني تغير به أحوال الدنيا كان يزدد تقربا الى الله وليامر بالمعروف ولينهى عن المنكر. فان النبي صلى الله عليه وسلم شبه حال هذه الامه براكب سفينه واحده، فان ترك الناس واغاروا هلكوا جميعا، وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. نسال الله تبارك وتعالى ان يكشف المحنه عن هذه الامه وان ينصر دينهم وكتابهم وعبادهم المجاهدين في كل مكان، صلى الله عليه وسلم.